الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم العقيدة، حيث قال الناظم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأسماء والصفات التي نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. شيخ، توقفنا عند المعنى يا شيخ. أخذنا رؤية الله عز وجل خاصة بالرؤية. شيخ أبو ياسين متي. طيب، قل. لا هذا أخذنا مسألة الرؤية. بعد دعه يصل إلى ما وصلنا. يلا تفضل. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. أحسنت. بعد أن ذكر كما أسفنا مجموعة من صفات الله تعالى، بين هذه المسألة أن كل ما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات التي أثبتها في محكم الآيات، لأن آيات الصفات محكمة وليس كما يقول البعض بأنها متشابهة، أو صح فيما قاله الرسول كما قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان هذا الحديث في العقيدة أو كان ذلك في الأحكام فهو مذهبي، سواء كان متواترا أو من الآحاد فهو مذهبي. فالعبرة بالصحة والضعف لا بالتواتر من عدمه، كما يذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة. إذا جاءت الصفة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فحق تلك الصفة التسليم والقبول، كما نسلم لكل ما جاء عن الله كذلك نسلم في مسائل الصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجميع آيات الصفات نمرها حقا كما نقل الطراز الأول، ونرد عهدتها إلى نقالها ونصونها عن كل ما يتخيل. فهذه الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى نمرها جميعا ونسلم بها جميعا ونقبل بها جميعا. ثم قال الناظم رحمه الله: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نعم، أكمل. من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديه مقتدى. قد اقتدى. أحسن. فهذه قاعدة جليلة أيضا يذكرها الناظم هاهنا بين يدي خاتمة هذا الباب. فلما ذكر أن هذه الصفات حقها التسليم والقبول، ذكر رحمه الله أننا نمرها صريحة كما أتت. نمر هذه الآيات، نمر هذه الأحاديث التي جاءت في صفات الله تعالى صريحة كما أتت، ولكن مع فعلنا لذلك لا يعني أننا نفوض المعنى، لذلك قال مع اعتقادنا لما له اقتضت، ما دلت عليه من معاني نعتقد به ونقول به ونقر به. أما الكيفيات فهذه نفوضها إلى الله عز وجل، لا نفوض المعنى فنكون كالمبتدعة المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى، بل نفوض الكيفية ونؤمن ونقر بالمعنى، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، خاطبنا بما نعلم، فلا يصح أن يقال بأننا نفوض المعنى. لو قلنا نفوض المعنى لقلنا وحاش لله أن الله يخاطبنا، أن الله يخاطبنا بلغة لا نفهمها، بطلاسم لا نعيها، والعياذ بالله. بل الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعلم من معاني، أما كيفية تلك الصفات فلا نعلمها، وفوق كل ذي علم عليم. قال من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. الذين كيفوا الصفات ومثلوها وشبهوا الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، أثبتوا لله صفاتا ثم شبهوها بمخلوقاته، فقالوا لله يد كأيدينا، بصر كأبصارنا، سمع كأسماعنا، ينزل كنزولنا، يجيء كمجيئنا، والعياذ بالله. هؤلاء هم المشبهة، هؤلاء هم الحشوية، فرقة ضالة قد انقرضت. أما في مقابل هؤلاء فهم المعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى، إما بتحريف المبنى وإما بتحريف المعنى. من جملة تحريفهم للمباني أنهم قالوا في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، برفع لفظ الجلالة قالوا وكلم الله موسى تكليما، بنصب رفع لفظ الجلالة على المفعولية. معنى كلامهم أن موسى هو الذي كلم الله، وليس أن الله كلم موسى، لذلك قالوا وكلم الله بالفتح موسى تكليما، أي كأن موسى هو الذي كلم الله عز وجل. لما قرأت هذه القراءة على بعض أئمة أهل السنة وهو الإمام أبو بكر بن عياش، قرأ بعضهم عليه نقلا عن أولئك المبتدعة، قال قرأوا وكلم الله موسى تكليما، فقال رحمه الله لا يقرأ بها إلا كافر، لا يقرأ بها إلا كافر، لا يقرأ بهذه القراءة إلا كافر، لأنه ينكر كلام الله عز وجل. كذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض الشيوخ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما هكذا بالنصب، فقال له ذلك الشيخ السني، قال له يا ابن اللخناء، من اللخن وهو النتن، وماذا تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي أنت حرفت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما فجعلتها وكلم الله موسى تكليما، فماذا تصنع بهذه الآية وكلمه ربه؟ هل ستحرفها؟ هل ستحرف مبناها أيضا؟ ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فإذا هذا من تحريفهم للمباني، وأما تحريفهم للمعاني فهو كثير جدا. من ذلك أنهم يحرفون كل ما جاء في كتاب الله عن نفس الله عز وجل، فيجعلون معنى النفس أي الغير، نفس الله أي غير الله. فماذا يصنعون بقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه؟ هل معنى ذلك أن الله قال ويحذركم الله غيره؟ ماذا يصنعون بقول الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ هل معنى ذلك كتب ربكم على غيره الرحمة؟ ماذا يصنعون بقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ هل معنى الآية على قولهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في غيرك؟ عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أبو حفص الليبي راح جاك. أي نعم. ومحتاج ضروري يشوفك اليوم راح يجي إن شاء الله. آه. أنا كثير قبل ما رجعوا. نعم سبحان الله. اليوم إن شاء الله سألت قبل على من حتى الأخوي يفصل. إن شاء الله بعون الله. سياط نايم شيخ وصل. سياط. لا عارف ليه الحين كنا انت كنت اتيت علينا احنا في المقر الرئيسي انت كنت اتيت هناك مع ابو زيد الجزراوي موجود لعله تعرفه لا انا اصحاب الاخ اللي كان معانا لما انت قابلته في المقر نسيت اللي جاي سوشيت كركوك راس يرى الاخ سوشيت كركوك كنت قابلتنا فهل يؤولون ويحرفون هذه الآية إلى هذا المعنى الباطل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في غيرك؟ الله سبحانه وتعالى كذلك قال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، هل معنى ذلك على قولهم واصطنعتك لغيري والعياذ بالله؟ هذا لا يصار إليه لا بعقل ولا بنقل. أما من أثبت النفس لله عز وجل لكنه أنكر صفة الوجه لله عز وجل فأول وحرف معنى الوجه إلى النفس، وهذا من التناقض عندهم، فقال وجه الله أي نفس الله. فنقول إن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تأملوا في هذه الآية ويبقى وجهه مرفوع على الفاعلية، ثم قال ربك مجرور بالإضافة، ثم قال ذو الجلال والإكرام. فهذه الصفة ذو الجلال والإكرام عائدة على ربك أو عائدة على وجه؟ على وجه. نعم، لما؟ لأنها مرفوعة وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا هي صفة لوجه الله عز وجل، وليس ها هنا المراد بها صفة لله عز وجل، بعكس الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي الجلال والإكرام عائدة على من؟ على ربك، لأن ربك مجرور وذي مجرور، فهي عائدة على ربك، فهي صفة لله عز وجل. أما هنا فهي صفة لوجه الله عز وجل، وفي ذلك إثبات لوجه الله عز وجل لهذه الصفة، وأنها لا تعني نفس الله عز وجل. أيضاً من تحريفهم للمعاني أنهم يجعلون اليد بمعنى النعمة، ويقولون إن العرب تقول لك يد عندي أي نعمة عندي، أي لك نعمة عندي. فماذا يصنعون بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان. هل يعني ذلك أنهم لا يثبتون لله تعالى إلا نعمتين فقط، والله سبحانه وتعالى أسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة؟ هل يجعلون ليس لله إلا نعمتين؟ والعياذ بالله. كذلك في مسألة قولهم في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويحرفون الاستواء إلى الاستيلاء، ويستدلون بقول منسوب للأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فيقولون بذلك، يقولون بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا يتضمن لمعاني باطلة نلزمهم بها، فإن الاستواء لا يكون إلا عند وجود الند المقاتل والمحارب والمعارك، فإذا استطاع الند على نده في مكان استولى عليه، نقول استولى عليه، فهل لله ند والعياذ بالله؟ الله سبحانه وتعالى استولى على عرشه بعد أن قضى عليه والعياذ بالله. هذا لازم قولهم، هذا لازم قولهم. ثم كيف يستدلون بقول هذا الرجل وهو الأقطل وهو أول النصراني، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأقطل. ثم هذا النصراني ليس من العرب الأقحاح الفحول الذين يكون كلامهم حجة في لسان العرب، فأصحاب المعلقات مثلا كلامهم حجة في لسان العرب، تقول كذا وكذا، نقول لك ما الدليل على أن هذا التركيب أو أن هذه الكلمة من اللغة العربية؟ تقول لأن عنترة قال في معلقته كذا وكذا، امرؤ القيس قال في معلقته كذا وكذا، وهكذا. فهؤلاء من الفحول الذين يكون كلامهم حجة في لسان العرب. أما المولدين كالأخطل فهؤلاء ليسوا بحجة ولا بكلامهم بحجة في لسان العرب، فإذا لا يسلم لهم في ذلك. ثم إن هذا البيت لمن نظر وطالع ديوان الأخطل لم يعثر عليه فيه، لم يعثر عليه فيه. ثم أيضا من اللوازم الباطلة التي تلزم على قولهم أن الله، هل يعني أن الله عز وجل قد استولى على العرش فقط ولم يستولي على السماوات والأرضين وما بينهما؟ فهذا من اللوازم الباطلة التي نعلم بها بطلان قولهم وتحريفهم لمعاني صفات الله عز وجل، وقد انبرى الأئمة رحمهم الله في الرد عليهم في مثل ذلك، كما فعل شيخ الإسلام الثاني العالم الرباني ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فرد عليهم في مسألة الاستواء من نيف وأربعين وجها. كذلك أنكروا رؤية الله عز وجل. بماذا أنكروها؟ بشبهات عديدة، منها أنهم قالوا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا هذا دليل على أن الإنسان لا يرى الله عز وجل. ونقول في الجواب عليهم أن للجواب أو في الجواب عليهم وجهان. الوجه الأول، ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أن معنى لا تدركه الأبصار أن ذلك في الدنيا، أن ذلك في الدنيا وليس في الآخرة، واستدلت بذلك في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في حادثة الإسراء والمعراج. فأنكرت عائشة رؤية الله عز وجل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإسراء والمعراج بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني وهو الصحيح فهو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن معنى الآية لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وفرق بين الرؤية وبين الإحاطة. فنحن مثلا نرى هذه الشجرة وأبصارنا تحيط بهذه الشجرة، فإذا نحن ندرك هذه الشجرة، لكن نحن نرى السماء ولكن لا نحيط بالسماء، أي لا نرى السماء من كل وجه، بل ينتهي أو تنتهي أبصارنا دون إدراك السماء ولا نأتي عليها كاملة، لا نأتي عليها كاملة. فنحن نقول نرى السماء لكننا لا ندرك السماء، لا ندرك السماء أي لا نحيط بالسماء. ففرق بين الرؤية وبين الإدراك، فرق بين الرؤية وبين الإدراك الذي هو الإحاطة، الذي هو الإحاطة. فإذا لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، لا تحيط به الأبصار عز وجل. أيضا مما قالوا به في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة استدلوا بقول الله تعالى لموسى لما طلب أن يراه قال: لن تراني. وقالوا بأن لن تفيد النفي على التأبيد، تفيد النفي على التأبيد، كما ذهب إلى ذلك الإمام الزمخشري في كتاب الكشاف حيث أنه كان على الاعتزال، ثم بعد ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة من الاعتزال، لكن لما صنف كتاب الكشاف كان على عقيدة المعتزلة، فقال بذلك وقال أن لن تفيد نفي الحاضر والمستقبل على التأبيد. وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت. وهو هو عز وجل قال عن الكفار: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا نفى الله تعالى عن الكفار تمني الموت أبدا، ثم أثبت الله تعالى أنهم يتمنون الموت يوم القيامة في النار. فإذا دل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، فهم لن يتمنوا الموت في الدنيا ولكنهم سيتمنوا الموت في الآخرة. كذلك لن يرى الإنسان ربه عز وجل في الدنيا ولكن يراه في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. أحسن. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بذات الله تعالى بربوبيته عز وجل، وما يتعلق بأسمائه وصفاته عز وجل، ذكر أن هذا القسم يسمى بقسم الإثبات، وهذا الذي عرفه في بداية هذا الفصل أو هذا الباب، فسماه بتوحيد الإثبات والمعرفة، لأننا كما ذكرنا أن من الأئمة من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمه إلى قسمين كما فعل المصنف رحمه الله، فجعله إلى قسمين، فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد، فأسماه وأسماه بتوحيد الإثبات، وجعل توحيد الألوهية في قسم وأسماه بتوحيد القصد. فإذا ما تقدم هو من توحيد الإثبات، وبين أن الأدلة دلت على ذلك. ثم قال: لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. نعم، في ختام هذا الفصل، في ختام كلامه حول ذات الله وصفاته عز وجل، أعطانا نصيحة نافعة، فقال: لا تتبع أقوال كل مارد، أي على بدعته أو زندقته أو ضلاله واتباعه لهواه، غاو زائغ عن الدين مائل عنه، مضل أي لغيره، مارق من الإسلام والدين، معاند لنصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء احذر منهم، هؤلاء لا تجلس إليهم، هؤلاء لا تتبع أفعالهم ولا تقلدهم في أقوالهم، كما قال الأول: ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فإذا سلمت زمامك إلى أمثال هؤلاء مروا بك على جيف الكلاب أعزكم الله. فإذا لا نجلس إليهم ولا نأخذ منهم ولا نستمع منهم، بل نحذر منهم. إذا كنا لأجل دنيانا، لأجل علاج ونحوه، نسأل عن حرفة هذا الطبيب وعن مهنته وعن صدقه وعن خبرته في ذلك ونتأكد ونتثبت، فكيف بالدين؟ لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأموال نفديه، أما ذو الجهل فارغب عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. الإمام ابن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. تفضل. مع ورود الأحاديث يعني رؤية الله سبحانه وتعالى، ليش ما نقول الرفع على الله؟ ليش نقول إن عائشة رضي الله عنها لا نراه في الدنيا ولا نراه في الآخرة؟ نعم. أما مسألة لا تدركه الأبصار، لأن العرب فرقت بين الرؤية وبين الإدراك، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، وفي القرآن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالأفصح من كلام العربي. أما بالجائز فهذا لا يصار إليه إلا بقرينة، فالعرب أصلا فرقت بين الإدراك وبين الرؤية، فلم نقل ذلك تأويلا، لم نقل أن الإدراك والإحاطة تأويلا، وإنما وضعت العرب الإدراك ووضعت الرؤية. فالله لم يقل لا تراه الأبصار، ولكن قال لا تدركه الأبصار، فالأبصار لا تدرك الله عز وجل، أي لا تحيط به، لا تحيط به. فهذا ليس تأويلا، وإنما هذا أصل لسان العرب. ولذلك فرقوا بين الإدراك وبين الرؤية، بين الإدراك وبين الرؤية. ثم بعد ذلك في مسألة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز بعد هذا الفوز؟ لعل البعض حينما يقرأ للزمخشري في هذه العبارة أي فوز فوق هذا الفوز يقول لا إشكال فيها، الذي ينجو من النار ويدخل الجنة فقد فاز، أي فوز بعد هذا الفوز، وكأن العبارة سليمة لا إشكال فيها. ولكن من سبر أقوال المعتزلة ودرس علم أن هذا القول أراد به نفي رؤية الله عز وجل، أراد به نفي رؤية الله عز وجل، إذ أن المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل. يقول دخول الجنة فوز، ولا فوز أعظم من هذا الفوز، مع أن الله أخبرنا في كتابه للذين أحسنوا الحسنى هذا فوز وزيادة، فهذا فوز أعظم من ذلك الفوز، فهذه الزيادة هي رؤية الله عز وجل كما دلت الأدلة على ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم لا ننقشن اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، ولا شك أن ما ينقش بالمناقيش يكون دقيقا، يكون دقيقا. نعم بالنسبه للمجاز، هذا بالنسبه للمجاز المثاليه في كل المجاز في اللغه كله. انا اقول بالمجاز واقول ان هذا الخلاف هو خلاف صوري. نعم. يعني الذي انكر المجاز والذي اثبت المجاز انما توصلوا لامر واحد، فاذا قلت رأيت الأسد على فرس، أو رأيت الأسد سل سيفه، فها هنا قولك مجاز في تشبيه هذا الرجل الشجاع بالأسد. ولكن من أنكر المجاز قال العرب وضعت هذا الأمر لهذا المعنى، ففي الحقيقة وكأنه خلاف صوري، ولكن بعض أهل العلم يشدد في ذلك كما تعلم من كلام شيخ الإسلام وكذلك تلميذ ابن القيم، حيث سمى المجاز طاغوتا وأنكره، لأن المبتدعة إنما احتجوا بالمجاز وكان المجاز بابا لبدعهم في التأويل، تأويل صفات الله عز وجل. وكما ذكرنا القرآن نزل بلسان العرب، العرب يستخدمون الجناس في القرآن، جناس يستخدمون البديع البيان إلى غيره، كل ذلك في القرآن. شيخ هل يوجد كثير الطائفة؟ هل يوجد هذا المسمى؟ نعم تكفير الطائفة موجود، وإن لم يكن بهذا التقسيم أو بهذا الاصطلاح، لكننا إذا نظرنا في أقوال الأئمة نجدهم مثلا كأحمد وغيره يكفرون الجهمية، ولكنه لم يكفر بعضهم، فكفر بعضهم ولم يكفر بعضهم الآخر، ولكن عند الإطلاق يذكر تكفير الجهمية، وكتابه الرد على الزنادقة ويعني بهم الجهمية، ومع ذلك لم يكفر أعيان الجهمية، كفر بعض أعيان الجهمية، فدل ذلك على أنهم يفرقون بين الطائفة والعين. يعني في تكفير الطائفة ماذا أعتقد؟ يعني أعتقد أنهم في النار ولا ماذا؟ أفرادها وأعيانها، يعني ماذا أقول، يعني مثلا هذه الطائفة طائفة كفر وردة، ماذا ترتب عليها في ذهني وفي اعتقادي؟ إذا قلت أن الطائفة طائفة كفر كأنك تقول من فعل كذا فقد كفر ومن قال بكذا فقد كفر، هل كل من قال بكذا أو فعل كذا فهو كافر؟ فهنا كقولك هذه الطائفة كافرة وهذه الطائفة كافرة، هذه الطائفة كافرة لما؟ لأن سبرت أقوالها فوجدت أن في أقوالها مكفرات أو في أفعالها مكفرات، فقلت بأنها طائفة كافرة. وفرق بين الطائفة غير ممتنعة وبين طائفة ممتنعة بالقوة والشوكة. الممتنعة من بأفرادها وأعيانها. نعم. القرون الثلاثة الأولى هنا القرن هو 100 عام، وعلم القرون الثلاثة الأولى نعلم أن علم الكلام ظهر 221 هجري تقريبا، أو أهم كلام المعتزلة. هل نستطيع أن نقول أن 221 هي نهاية القرون الأولى الثلاثة؟ لا، لأن القرن إنما قلت بأنه 100 على التفسير تفسير اللغة أو اصطلاح اللغة، أما في اصطلاح الشرعي فالقرن هو الأقران أو الجيل، إذا انقرض هذا الجيل أو انقرض هؤلاء الأقران انتهى هذا القرن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يقل يعني خير السنين 100 ثم 100 ثم 100، وإنما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الصحيحين. وأما خير القرون قرني فهذا حديث موضوع لا أصل له في كتب السنة، وهو منتشر ومشتهر على ألسن كثير من الخطباء والكتاب، يقولون خير القرون قرني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ويقولون في الصحيحين، وهو لا وجود له لا في الصحيحين ولا في الكتب الستة ولا التسعة ولا في غيرها بهذه اللفظة خير القرون. حديث موضوع؟ خير القرون نعم موضوع. صحيح اسمه؟ خير الناس قرني، وأيضا جاء برواية أخرى خيركم قرني ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم. يعني وهل دور البدع في القرون الأولى يدل على عدم خيريته أو ينفي الخيرية؟ لا، ولكن ظهور البدع والمعاصي في تلك القرون أقل بكثير من القرون التي بعدها. شيخ معلوم أن آخر صحابة مات بعد 100 عام. نعم. لذلك يعني على قياس من مات آخر الصحابة والله. أحسن. شيخ. نوائل. قول أهل الباطل بأن القرآن مخلوق بما أجدى عليه، والذي بني على هذا القول من مفاسد بعدها؟ تقصد لازم قولهم أو تقصد؟ نعم لازم قولهم. ماذا آل يعني الأمر بهم؟ لازم قول ماذا بما إذا قالوا بأنه مخلوق فيلزم من قولهم أن يقولوا بأن الله مخلوق والعياذ بالله. هذا لأجل ذلك كفرهم الأئمة بهذا اللازم، لأنه صفة من صفاته عز وجل وهو ليس بمخلوق، فصفاته ليست بمخلوقة.